أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بالعدل. إن الله نعما كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وما أرسل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا صدق الله العظيم.